فيبقى في مرحله من المراحل انا لسه هوصل. شيخ الاسلام ابن تيميه اعترض على هذا الكلام وقال ان اصلا الانسان بيولد وهو في درجه من درجات الوصول لله بالمعرفه الفطريه اللي بيولد عليها الانسان، فبالتالي انا مش لسه هوصل يعني هعرف ربنا. صوفيه عندهم بقى حاجه تانية، ان انت لا لازم تبذل مجهود شويه فيحصل لك نوع من انواع الحاجه الروحيه كده، فانت عرفت ربنا وصلت تبتدي بقى تعبد. فبيجعلوا النظر في المخلوقات والتامل ده هو اول عباده قبل حتى الصلاه واعظم من الصلاه، لكن ده مش منهج اهل السنه. هو اي نعم عباده وفعل من افعال المؤمن، لكن المستقر في الشريعه الاسلاميه وزي ما هندرس فيما بعد من ناحيه الايمان بالله من ناحيه الفطره، ان كل انسان له في جيناته مبرمج بعض المشاعر الدينيه اللي احنا هنفصل فيها بعدين، فبالتالي احنا بنبني عليها، مش لسه هنوصل لربنا ونعرفه. واستدل شيخ الاسلام ابن تيميه بان لا يوجد نبي ولا رسول بعث علشان يعرف الناس ان في اله، قال لهم على طول اعبدوا الله. يعني معناه ايه؟ ان الناس عندها علم مسبق مستقر في الفطره بان في اله، هو فقط بيذكرهم ان هو مستحق العبادة او تبطلوا الشركة او الكلام ده. في بعض الناس كانوا بيجحدوا، فدايما الادلة والبراهين الـ كانت عند السلف زي ما تقول كده علشان ينشط الفكر الفطرة، ينشط الفطرة ويصحيها ويوقظها. لكن مفيش ابدا فكرة ان لا ده أنا يعني مفيش اله خالص وبعدين الرسول بقى، او في يعني مرحلة من المراحل لازم يعرف الاله الاول. احنا هنبقى نتناقش في الموضوع ده اكتر، لان انا قعدت اتأمل فيها وافكر فيها، ان حتى الملحد تم واحد يجي طب ما في ناس بيقولوا مفيش اله، ما في ملحدين يا عم انت على الارض. انا اقول من ناحية تأمل لاحوال هؤلاء الملحدين، من اشهرهم مثلا ريتشارد دويكنز، ده اللي هو اشهر ملحد. الراجل ده ما بيصنفش نفسه على انه ملحد، بيصنف نفسه على انه اجنوستيك، بمعنى انه انا لا استطيع ان انفي وجود الاله، فيما معناه هو في عنده شعور لكن في شبهات حواليه بتخليه يقول مع وجود هذه الشبهات كيف يكون هناك اله. دي فكرة. فمن كثرة شبهات معينة وأفكار معينة بيبتدي الفكرة دي تنتكس ويبتدي يقول لا الاحتمالية الأكبر ان مفيش إله. ده ريتشارد دويكنز ومعظم الملحدين المشهورين بيضعوا نفسهم في هذه المرتبة، وفي أكثر من لقاء فيديو هو قال الكلام ده، انت ملحد فين أدلتك ان مفيش إله؟ انا ما عنديش أدلة ان مفيش إله، لكن انا بقول ان من رأيي المور بروبابل اكثر احتمالية مفيش اله، بحسب ما هو بشايف الكون او فوضى او ايا كان نظرته. فهو لو كان في اله كان هيحصل كده في الدنيا، هو نظرته كده. لكن ما يقدرش ينفي سواء احوال ملحدين بنشوفهم امامنا او اثباتات علمية من ناحية ان فطرة الانسان والجينات ومراكز مخه بيدل ان الانسان كائن دين او متدين او عنده شعور بامور روحية دينية. ما مسألة ما وجود اله دي حاجة محفورة فينا ما يقدرش ينكرها حد، لكن هي المشكلة ان الشبهات ساعات بتخليه يعني عنده مشكلة انه الحياة اللي احنا بنعيشها مع كون في اله. بس ما فيش حد ابدا يعني يقول لك لا ما فيش اله قطعا ولا شك. ممكن في بعض الجهلاء الاغبياء اللي تقول عنهم زي ما تقولوا عيال تافهه تقول لك اه مفيش اله مفيش اله. انت يا ابني اللي انت اتعلمت منه الالحاد يا ابني ما تقولش كده. لا يفسدون في الارض بل يصلحون. وطبعا الفساد نتيجه للمعصيه ونتيجه لمخالفه الوحي، ودي نقطه شرعيه اساسيه، وان كل الاصلاح ياتي باتباع الوحي والفساد كله ياتي بمخالفه الوحي.

استغفرك واتوب اليك، لا تنسوني بصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.